بحزم، انتهت الحاشية. وقد اختلف أهل الهند، فمنهم دهرية ومنهم ثانوية، ومنهم على مذاهب البراهمة، ومنهم من يعتقد نبوة آدم وإبراهيم فقط. وقد حكى أبو محمد النوبختي في كتاب الآراء والديانات أن قوما من الهند من البراهمة أثبتوا الخالق والرسل والجنة والنار، وزعموا أن رسولهم ملك أتاهم في صورة البشر من غير كتاب، له 4 أيد واثنى 10 رأسا، من ذلك رأس إنسان ورأس أسد ورأس فرس ورأس فيل ورأس خنزير وغير ذلك من رؤوس الحيوانات، وأنه أمرهم بتعظيم النار ونهاهم عن القتل والذبائح إلا ما كان للنار، ونهاهم عن الكذب وشرب الخمر، وأباح لهم الزنا، وأمرهم أن يعبدوا البقر، ومن ارتد منهم ثم رجع حلق رأسه ولحيته وحاجبيه وأشفار عينيه، ثم يذهب فيسجد للبقر في هذيانات يضيع الزمان بذكرها. قال المصنف: وقد ألقى إبليس إلى البراهمة 6 شبهات. الشبهة الأولى استبعاد اطلاع بعضهم على ما خفي عن بعض، فقالوا: ما هذا إلا بشر مثلكم. المؤمنون 33. والمعنى: وكيف اطلع على ما خفي عنكم؟ وجواب هذه الشبهة أنهم لو ناطقوا العقول لأجازت اختيار شخص بشخص لخصائص يعلو بها جنسه، فيصلح بتلك الخصائص لتلقف الوحي، إذ ليس كل أحد يصلح لذلك. حاشية: لو ناطقوا ناطقه كلمه وقاوله، انتهت الحاشية. وقد علم الكل أن الله سبحانه وتعالى ركب الأمزجة متفاوتة، وأخرج إلى الوجود أدوية تقاوم ما يعرض من الفساد البدني، فإذا أمد النبات والأحجار بخواص لإصلاح أبدان خلقت للفناء ها هنا وللبقاء في دار الآخرة، لم يبعد أن يخص شخصا من خلقه بالحكمة البالغة والدعاية إليه إصلاحا لمن يفسد في العالم بسوء الأخلاق والأفعال. ومعلوم أن المخالفين لا يستنكرون أن يختص أقوام بالحكمة ليسكنوا فورات الطباع الشريرة بالموعظة. حاشية: الفورات جمع فورة وهي الشدة، انتهت الحاشية. فكيف ينكرون إمداد الباري سبحانه بعض الناس برسائل ومصالح ووصايا يصلح بها العالم وتطيب به أخلاقهم ويقوم به سياستهم؟ وقد أشار عز وجل إلى ذلك في قوله عز وجل: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس. يونس 2. الشبهة الثانية: قالوا هل أرسل ملكا؟ فإن الملائكة إليه أقرب، ومن الشك فيهم أبعد، والآدميون يحبون الرياسة على جنسهم فيوقع هذا شكا. وجواب هذا من 3 أوجه: أحدها أن في قوى الملائكة قلب الجبال والصخور، فلا يمكن إظهار معجزة تدل على صدقهم، لأن المعجزة ما خرقت العادة، وهذه عادة الملائكة، وإنما المعجزات الظاهرة ما ظهرت على يد بشر ضعيف ليكون دليلا على صدقه. والثاني أن الجنس إلى الجنس أميل، فصح أن يرسل إليهم من جنسهم لئلا ينفروا وليعقلوا عنه، ثم تخصيص ذلك الجنس بما عجز عنه جنسه دليل على صدقه. والثالث أنه ليس في قوى البشر رؤية الملك، وإنما الله تعالى يقوي الأنبياء بما يرزقهم من إدراك الملائكة، ولهذا قال الله تعالى: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، أي لينظروا إليه ويأنسوا به ويفهموا عنه، ثم قال: وللبسنا عليهم ما يلبسون، أي لخلطنا عليهم ما يخلطون على أنفسهم حتى يشكوا فلا يدرون أملك هو أم آدمي. الشبهة الثالثة: قالوا نرى ما تدعيه الأنبياء من علم الغيب والمعجزات وما يلقى إليهم من الوحي، يظهر جنسه على الكهنة والسحرة، فلم يبق لنا دليل نفرق به بين الصحيح والفاسد. والجواب أن نقول إن الله تبارك وتعالى بين الحجج ثم بث الشبهة وكلف العقول الفرق، فلا يقدر ساحر أن يحيي ميتا ولا أن يخرج من عصا حية. وأما الكاهن فقد يصيب ويخطئ بخلاف النبوة التي لا خطأ فيها بوجه. الشبهة الرابعة، قالوا لا يخلو إما أن تجيء الأنبياء بما يوافق العقل أو بما يخالفه، فإن جاءوا بما يخالفه لم يقبل، وإن جاءوا بما يوافقه العقل يغني عنه. والجواب أن نقول قد ثبت أن كثيرا من الناس يعجزون عن سياسات الدنيا حتى يحتاجوا إلى متمم كالحكماء والسلاطين، فكيف بالأمور الإلهية والأخروية؟ الشبهة الخامسة، قالوا قد جاءت الشرائع بأشياء ينفر منها العقل، فكيف يجوز أن تكون صحيحة؟ من ذلك إيلام الحيوان. والجواب أن العقل ينكر إيلام الحيوان بعضه لبعض، فأما إذا حكم الخالق بالإيلام لم يبق للعقل اعتراض. وبيان ذلك أن العقل قد عرف حكمة الخالق سبحانه وتعالى وأنه لا خلل فيها ولا نقص، فأوجبت عليه هذه المعرفة التسليم لما خفي عنه. ومتى اشتبه عليها أمر في فرع لم يجوز أن نحكم على الأصل بالبطلان. ثم قد ظهرت حكمة ذلك، فإنا نعلم أن الحيوان يفضل على الجماد، ثم الناطق أفضل مما ليس بناطق بما أوتي من الفهم والفطنة والقوى النظرية والعملية. وحاجة هذا القوي الناطق إلى إبقاء فهمه، لا يقوم في إبقاء القوى مقام اللحم شيء، ولا يستطرف تناول القوي الضعيف وما فيه فائدة عظيمة لما قلت فائدته. وإنما خلق الحيوان البهيم للحيوان الكريم، فلو لم يذبح لكثر وضاق به المرعى ومات، فيتأذى الحيوان الكريم بجيفته، فلم يكن لإيجاده فائدة. وأما ألم الذبح فإنه يستر، وقد قيل إنه لا يوجد أصلا، لأن الحساس للألم أغشية الدماغ، لأن فيه الأعضاء الحساسة، ولذلك إذا أصابها آفة من صرع أو سكتة لم يحس الإنسان بألم، فإذا قطعت الأوداد سريعة لم يصل ألم الجسم إلى محل الحس. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إذا ذبح أحدكم فليحد شفرته وليرح ذبيحته. حاشية، صحيح مسلم في الصيد والذبائح. باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة. الرقم 57، وليحد شفرته أي ليشحذ السكين جيدا. انتهت الحاشية. الشبهة السادسة، قالوا ربما يكون أهل الشرائع قد ظفروا بخواص من حجارة وخشب. والجواب أن هذا كلام ينبغي أن يستحيى من إيراده، فإنه لم يبق شيء من العقاقير والأحجار إلا وقد وضحت خواصها وبان سترها، فلو ظفر واحد منهم بشيء وأظهر خاصيته لوقع الإنكار من العلماء بتلك الخواص، وقالوا ليس هذا منك، إنما هذه خاصية في هذا. ثم إن المعجزات ليست نوعا واحدا، بل هي بين صخرة خرجت منها ناقة، وعصا انقلبت حية، وحجر تفجر عيونا. وهذا القرآن الذي له منذ نزل دون 600 سنة، فالأسماع تدركه والأفكار تتدبره، والتحدي به على الدوام، ولم يقدر أحد على مدانات سورة منه، فأين هذا والخاصة والسحر والشعبذة؟ قال أبو الوفاء علي بن عقيل رضي الله عنه صبأت قلوب أهل الإلحاد لانتشار كلمة الحق وثبوت الشرائع بين الخلق والامتثال لأوامرها كابن الراوندي ومن شاكله كأبي العلاء، ثم مع ذلك لا يرون لقولهم نباهة ولا أثرا. حاشية، ابن الراوندي أحد مشاهير الزنادقة، كان أبوه يهودية فأظهر الإسلام، ويقال إنه حرف التوراة، كما عاد ابنه القرآن بالقرآن وألحد فيه، وصنف كتابا في الرد على القرآن سماه الدامغ، وكتابا في الرد على الشريعة والاعتراض عليها سماه الزمردة، وقد رد على هذه الكتب. وهرب ابن الراوندي قبحه الله ولجأ إلى اليهودي ابن لاوى، ثم مات سنة 98 و200. البداية والنهاية، الجزء 11، الصفحة 12 بعد 100. أما أبو العلاء فهو أحمد بن عبد الله بن سليمان أبو العلاء التنوخي الشاعر المشهور بالزندقة اللغوي، صاحب الدواوين والمصنفات. أخرج من بغداد طريدا، مكث 45 سنة لا يأكل اللحم ولا البيض ولا اللبن ولا شيئا من حيوان مثل البراهمة والفلاسفة. يقال إنه اجتمع براهب فشككه في دين الإسلام. وقد أورد ابن الجوزي من شعره ما يدل على كفره، وأن الله أعمى بصره وبصيرته، وكذلك كتابه الفصول والغايات في معارضة السور والآيات، وكتاب لزوم ما لا يلزم، توفي 49 و400. البداية والنهاية، الجزء 12، الصفحة 72، وانتهت الحاشية. ثم مع ذلك لا يرون لقوله النباهة ولا أثر، بل الجوامع تتدفق زحاما والأذانات تملأ أسماعهم بالتعظيم لشأن النبي صلى الله عليه وسلم والإقرار بما جاء به وإنفاق الأموال والأنفس في الحج مع ركوب الأخطار ومعاناة الأسفار ومفارقة الأهل والأولاد. فجعل بعضهم يندس في أهل النقل فيضع المفاسد على الأسانيد ويضع السير والأخبار، وبعضهم يروي ما يقارب المعجزات من ذكر خواص في أحجار وخوارق العادات في بعض البلاد وأخبار عن الغيوب عن كثير من الكهنة والمنجمين، ويبالغ في تقرير ذلك حتى قالوا إن سطيحا قال في الخبأ الذي خبئ له حبة بر في إحليل مهر، والأسود كان يعظ ويقول الشيء قبل كونه، وها هنا اليوم معزمون يكلمون الجني الذي في باطن المجنون فيكلمهم بما كان ويكون، وما شاكل ذلك من الخرافات. فمن رأى مثل هذا قال بقلة عقله وقلة تلمحه لقصد هؤلاء الملحدة، وهل ما جاءت به النبوات إلا مقارب هذا، وليس قول الكاهن حبة بر في إحليل مهر، وقد أخفيت كل الإخفاء بأكثر من قوله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، سورة آل عمران الآية 49. وهل بقي لهذا وقع في القلوب؟ وهذا التقويم ينطق بالمنع من الركوب اليوم، وهل ترك تلمح هذا إلا النبي؟ والله ما قصدوا بذلك إلا قصدا ظاهرا، ولمحوا إلا لمحا جليا، فقالوا تعالوا نكثر الجولان في البلاد والأشخاص والنجوم والخواص، فلا يخلو مع الكثرة من مصادفة الاتفاق لواحدة من هذا فيصدق بها الكل، ويبطل أن يكون ما جاء به الأنبياء خرقا للعادات. ثم دس قوم من الصوفية أن فلانا أهوى بإنائه إلى دجلة فامتلأ ذهبا، فصار هذا كالعادة بطريق الكرامات من المتصوفين، وبطريق العادات في حق المنجمين، وبطريق الخواص في حق الطبائعيين، وبطريق الكهانة في حق المعزمين والعرافين. انتهى الشريط الخامس، وللكتاب بقية على الشريط التالي.